الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أصبحت ضيف الشيخ محمود الحلفاوي وعلى الكريم كرامة الضيفان. لا تبخل علينا يا مولانا، جاي من الشاورية على اسمع الشيخ محمود الحلفاوي. بارك الله عنك. نزلت من تحت مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وما السماوات والأرض

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين.